إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة عقيدة الإسلام، عقيدة القرآن والسنة، متمثلة في مدارسة كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري رحمه الله. وما زلت معكم في باب ذم الجدال والخصومات في الدين، ذم الجدال والخصومات في الدين، باب ذم الجدال والخصومات في الدين. وبلا ريب أن تعلم عقيدة الإسلام، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عقيدة القرآن والسنة، عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، يجنب الإنسان مزالق في حياته ويدفعه إلى الله تبارك وتعالى دفعا بخطى وإيدة ثابتة راسخة لا يضل ولا يشقى، لأنه تمسك بالهدى الذي قال الله عز في علاه فيه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة، معيشة ضنكا مملوءة بالفتن والمحن والاضطرابات والقتل وسفك الدماء. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فنسأل الله أن يثبتنا على عقيدة الإيمان والتوحيد، عقيدة أهل السنة والجماعة. تفضل يا شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: قال وحدثنا الفريابي، قال حدثنا محمد بن داود الفريابي، قال حدثنا محمد بن عيسى، قال حدثنا مخلد عن هشام يعنى بن حسان، قال جاء رجل إلى الحسن، قال جاء رجل إلى الحسن فقال: يا أبا سعيد، تعال أخاصمك في الدين. فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. قال الإمام أبو بكر الآجري رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين: حدثنا الفريابي محمد بن جعفر الفريابي، تقدم وهو شيخ أبي بكر الآجري، ثقة إمام. قال حدثنا محمد بن داود الفريابي، وهو فريابي أيضا، وفرياب بلد في المشرق جهة خراسان، وخراسان تتقاسمها متقاسمة بين أفغانستان وإيران. قال حدثنا محمد بن داود الفريابي المصيصي، ثقة فاضل من رجال أبي داود والنسائي. قال حدثنا محمد بن عيسى هو الطباع، محمد بن عيسى هو الطباع، ثقة فقيه، خرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا مخلد هو مخلد بن الحسين الأزدي. مخلد بن الحسين الأزدي ثقة فاضل عن هشام يعني ابن حسان، وهو ثقة في روايته عن الحسن وعطاء مقال، وهذا المقال بين وفسر بأنه أو سببه أنه كان يرسل عنهما، كان يرسل عنهما من رجال الستة. قال جاء رجل إلى الحسن، الحسن البصري رحمه الله، فقال يا أبا سعيد تعال حتى أخاصمك في الدين، يريد مخاصمته في الدين. المراد بالمخاصمة هنا المجادلة في الأمور المحكمة الثابتة المسلمة، وفي هذا زجر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم صريح، كما روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة. هذا دليل ماذا؟ دليل ذم المخاصمة في الدين. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي كثير الخصومة. فإذا كان هذا في الدنيا مذموما فهو في أمور الدين أكثر ذما. الخصم هو كثير الخصومة، وهذه خصلة مذمومة توجد في أقوام ما يمكن أن يهدأ له بال ولا أن يهنأ له عيش إلا أن يخاصم. إن لم يخاصم زوجته خاصم جيرانه، إن لم يخاصم جيرانه خاصم أولاده، ولربما يكون هذا الخلق السيء خلق تخلق به نتيجة عقدة نفسية. بعضهم يتعرض من منذ الصغر والشبيبة لمثل هذا السلوك، فيسري في أوصاله ويجري في دمه محبة الخصومة، ولو لم يجد أحدا يخاصمه خاصم نفسه. فاللهم سلم سلم. قال رجل، جاء رجل إلى الحسن فقال يا أبا سعيد كنية الحسن البصري تعال حتى أخاصمك في الدين. فقال الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه، أي إن كنت قد أضللت دينك وما أخاله إلا قد أضل دينه. لأن الإنسان السوي المستقيم في تدينه وفي دينه لا يحب المخاصمة ولا المجادلة في الدين، لا سيما في أمور مسلم بها فيما يتعلق بالإيمان والعقيدة والتوحيد. يقول الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني فلا أحتاج إلى أن أخاصم ولا أن أخاصم، فإن كنت أضللت دينك. فجعل الحسن من علامات الضلال في الدين المخاصمة فيه. هذا الأثر سنده فيه ضعف، سنده فيه ضعف للكلام في رواية هشام عن الحسن، والأثر حسن لغيره. ولاحظ معي لمن تملك طبعة الشيخ الدميجي أن التحسين بالمتابعات والشواهد لديه يكاد يكون قليلا، يكاد يكون قليلا. وهذا المنهج منهج سوي سار عليه المتقدمون والمتأخرون معا، في أن الحديث قد يضعف بسند ويأتي سند آخر فيحسن به. وأجد المحقق يتحرز كثيرا ولا وجه له. الحديث حسن، الأثر حسن لغيره، رواه الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من طريق حوشب ابن عقيل، أو ابن مسلم، الأول ثقة والثاني صدوق، فكيفما دار هذا الوجه دار من وجه يثبت عند أهل الحديث. وهذا أقوله وقد يتفطن له بنسب مئوية، قد يتفطن أحدكم بنسبة 10 وبعضهم 50 وبعضهم 90 والبعض 99 وبعضهم 100%، لكن أقوله تثبيتا لكم للزائرين الكرام والضيوف الأجلة أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقلت إليكم بالسند، ما هو رؤى منامية ولا حكايات خرافية ولا قال الشيخ افعل كذا أو لا تفعل، هذا كله مما يضل الإنسان به في عقيدته ويزل. رأى رؤيا منامية فجاء يقصها على المريدين وجعلها تشريعا يسير فيه المريدين إلى رب العالمين، أو حدثني قلبي عن ربي يغفل، مثل شيخ الطريقة هذا يغفو على الكرسي إغفاء ثم يقول يا جماعة ما يلزمكم أن تصلوا العشاء، فإني قد أغفوت إغفاءة فرأيت نورا يقول سقطت عنك يا شيخنا وعن الحاضرين صلاة العشاء. هذا شيطان رجيم، شيطان رجيم، وهذا كابوس وليس برؤيا. هذا الذي الآن يسير بكل أسف عشرات الألوف، اعمل ولا تعمل يا أخي، العقيدة تجدها في أصول اعتقادها للسنة للالكائي، في السنة لعبد الله بن أحمد عن أبيه، في كتاب الشريعة للأجر بالإسناد. انتبه، هذا الذي يميز. نعم قد يوجد مليون شخص يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله وعندهم كتب صفراء أو كتب حمراء، كتب كلها كذب التي بين أيديهم، ما يمكن أن يسند الواحد يقول حدثني فلان عن فلان عن الحسن عن علي أنه قال استغيثوا بي تجدونني قريبا مجيبا. والله ما يوجد هذا. إي ورب الكعبة نقسم عليها أيمانا مليون مرة، ها؟ لكن أنتم أكرمكم الله، أكرمكم الله بالإسناد، الإسناد من الدين. انتبه لهذا، مهما طالت العمامة وكبرت الجبة لا تقل والله أنا معاه، طاف بالقبر أطوف، استغاث بغير الله استغيث، قال يا رسول الله المدد أقول يا رسول المدد. هذا عقيدة الخرافيين الوثنيين الجاهليين، أما عقيدة المؤمنين الموحدين من أمثالكم لا يدعون غير الله، لا يستغيثون بغير الله، لا يطلبون الشفاعة إلا من الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لا يقولن لا والله هذا داعية كبير ولا هذا عالم النحرير. العبرة بالاعتصام بالقرآن والسنة بالإيمان والتوحيد والسير على خطى رسول الله وفق منهج سلف هذه الأمة. طيب اللالكائي بوب على هذا، هذا الباب الذي بين أيدينا، بما بوب الآجري عليه؟ باب ذم الجدال والخصومات في الدين. بما بوب اللالكائي هذه الآثار؟ بوب عليها بقوله باب سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع، عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. وهذا قد يوجد، يعني تجد قادياني في بريطانيا ولا في أمريكا يأتي لبعض الشبابة يقول، يعني ترى ظاهره تقول سبحان الله لا إله إلا الله، ظاهره مثل ما نقل عن رسول الله، وإذا به هذا القادياني يعتقد عقائد خبيثة، يعتقد بأن مرزا غلام نبيهم، يعتقد بأن النبوة لم يغلق بابها، يحملون رئيس طائفة القادية على العرش ويركعون ويسجدون ويزحفون. هؤلاء ما هم مسلمون. لا تغرنك هذه الأشكال، لحى لا تغرنك هذه الأشكال، عقائد عقائد عقائد خرافية وثنية كفرية اعتقاد أن النبوة ما ختمت وأن مرزا غلام هو النبي آخر هذه الأمة وأن النبي بشر به، هذه اعتقادات كفرية توجب لهم ردة. ما تقول والله أنا ما عندي بعد العصر عندي ساعات فضاء بعد ما أخرج من الجامعة أو ما أخرج بعد ما أخرج من الشركة، كنت في بريطانيا أو في أمريكا، أنا أريد أن أتجادل مع هؤلاء القاديانيين. يا أخي احذر احذر احذر، ما يتجادل معهم إلا رجل عنده علم وراسخ في العقيدة، لأنه قد يضلك ويشبه عليك فتدخل عليه بإيمان متكامل أو أشبه ما يكون، وتخرج وأنت قد شككت في دينك، قد شككت في دينك لأنه يلبس عليك دينك. وبوب ابن بطة له كتاب الإبانة بالسند المتصل من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة بباب ذم المراء والخصومات في الدين والتحذير من أهل الجدال والكلام نعم. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله. طيب لحظة بس أعطيكم شيء من الإيمانيات في ترجمة الحسن البصري، لأن هذا الإمام العابد الحافظ الزاهد العابد الشديد على أهل البدع نقلت عنه هذه العبارة، وهي قوله: أنا ما أجادل ولا أخاصم في الدين لأني أبصرت الحق المبين، أبصرت ديني. يقول مما أثر عليه من إيمانياته، مما أثر عنه من إيمانياته قوله: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. أهل الأهواء من هم؟ هم أهل البدع الذين تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. نعم. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة قال كان عمران القصير يقول: إياكم والمنازعة والخصومة، وإياكم وهؤلاء الذين يقولون أرأيت. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي وثقه الخطيب وقد مر بنا مرارا. قال حدثنا محمد بن المثنى ثقة ثبت، وهو العنزي، محمد بن المثنى العنزي ثقة ثبت مخرج له في الكتب الستة. قال حدثنا حماد بن مسعدة ثقة من رجال الستة. قال كان عمران القصير هو لقب له، واسمه عمران بن مسلم المنقري، عمران بن مسلم المنقري وملقب بالقصير، وثقه الإمامان الأئمة أحمد ويحيى القطان ويحيى بن معين، وهو من أتباع التابعين. يقول حماد بن مسعدة قال كان عمران بن مسلم واللي هو يلقب بعمران القصير يقول: إياكم والمنازعة والخصومة أي في الدين، وإياكم وهؤلاء الذين يقولون أرأيت أي الذين يحكمون آراءهم وعقولهم في نصوص القرآن والسنة. أرأيت أي الأرآتية الذين يحكمون آراءهم وعقولهم، عندما تقول قال رسول الله كذا قال هذا ما يعقل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا قال هذا ما يدخل في العقل، ما يتناسب مع العصر. هؤلاء أرآتية أي يتبعون الآراء والأهواء، ومن أضل ممن اتبع هواه. و من اللطائف في هذا الأثر الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه جاءه أنه حدث بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل الحجر الأسود أو يستلمه، فقال له رجل من اليمن: يا ابن عمر، أرأيت لو دفعت؟ فغضب عبد الله بن عمر منه وقال: أقول لك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فتقول لي أرأيت؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وتقول أرأيت أرأيت، وهذا بلا ريب أنه نوع من الإعمال للرأي أو ضرب مثال للسنة، يعني أنت تنوي نية الخير. إذا جئت معتمرا أو حاجا قبل أو استلم بيدك وقبل يدك أو أشر من بعد، فإن تيسر الأمر لكن تضع عراقيل وتجعل بينك وبين تطبيق شرع الله وتطبيق السنة آراء، بلا ريب أن هذه الآراء قد تتحول إلى أهواء. وفي عندما يأتي الإنسان فيجد شيئا من الازدحام عند الحجر الأسود يعرض بالكلية، أما إذا حمل الإنسان نية خير في تطبيق السنة فإن الله تبارك وتعالى يعينه على كل خير. وتنبه لهذا، تنبه لقول الله تبارك وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أن الإنسان إذا قصد الخير في أعماق قلبه سهل الله عز وجل عليه الوصول إليه والعمل به، وإذا كان في القلب شيء من الرأي والهوى للهدى وجعل الإنسان بينه وبين تطبيق السنة من الأهواء ما قد يعلم الله ما في قلبه فيصرفه عن هذا الخير. تصديق هذا قول الله تبارك وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولا أقول جرب، بل هذا ملحوظ وملموس ومحسوس ومشاهد. انوي الخير، انوي الخير تصل إليه، انوي الخير يبلغك الله عز وجل الخير ويجعلك من أهل الخير، ويجعلك من أهل الخير. سنده صحيح والأثر سنده صحيح والأثر صحيح. والمراد بقول أرأيت أرأيت هم أهل الرأي الذين يجعلون آراءهم دينا، الذين يجعلون آراءهم دينا. ومما ورد في هذا قول عامر الشعبي، يقول عامر بن شراحيل الشعبي يقول إنما هلك من كان قبلكم في أرأيت، إنما هلك من كان قبلكم في أرأيت، تذكر له قرآنا تذكر له سنة وإذا به يقابل كل هذا بالرأي والذوق أو المنام وما شابه ذلك. فهذا ممن حذر الأئمة ومنهم الشعبي. وقال أيضا ما كلمة أبغض إلي من أرأيت، ما كلمة أبغض إلي من أرأيت. وقال أبو وائل شقيق بن سلمة لا تقاعد أصحاب أرأيت، يعني فلسفة وعقل، فلسفة وعقل يفلسفون لك، ها أنت مسير ولا مخير؟ ما دام كل شيء بقضاء وقدر اترك العمل. انتبه لهذا أشد الانتباه، لا سيما في مثل هذه الشبهات، فإن هذا مما يودي بالإنسان إلى ترك العمل والكسل ثم بعد ذلك ترك الدين بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. طيب دعنا الآن، شوف لو جاء إنسان من أصحاب أرأيت يقول الله عز وجل كتب وقدر الخير والشر فلم العمل؟ انتبه لهذا، هذا أتذكره وأنا والله ما أدري في المتوسطة أو في أولى ثانوي، أتذكر مدرس دين فاضل شامي سوري تأثرت به غاية التأثر لربانيته وأسلوبه وأمانته، ومن الأمور التي اعتقدناها واعتنقناها في باب العقيدة هذا المثال. قال وكان في تلك الفترة كثير من طلاب الثانوية يسألون مثل الفلسفات هذه، أرأيت أرأيت، كيف ما دمنا خلاص كل شيء مقدر كل شيء مسير، إذن خلاص بلاش العمل بلاش نتعب أنفسنا. فقال لو أن طالبا طالبين في هذه المدرسة، وأشار إلى المدرسة، يقول يا أبنائي لو أن طالبين أحدهما مجتهد والآخر كسول مهمل كثير الغياب في منتهى الفصل، ونحن في منتهى الفصل والله المستعان، جاء المدير إليهما وقال: أنت يا بني ستنجح، يا بني أنت ستنجح، لأن هذا المدير عليم به، يعرف اجتهاده وجده ومواظبته وذكاءه وحفظه وأدبه، قال: أنت ستنجح. وجاء للكسول كثير الغياب قال: وأنت سترسب. في منتهى الامتحان خرجت النتائج: هذا ناجح وهذا راسب. يأتي الراسب الكسول إلى المدير قال: أنت الذي رسبتني، أنت قلت سترسب، هل أجبره على هذا الرسوب؟ أو ليس قد فيه ملكة إرادة وعقل واجتهاد؟ ها؟ لكن علم المدير به جعله يجزم بأنه سيرسب، لأن هذه أمارات وعلامات الرسوب والفشل. فما يأتي هذا الطالب الكسول فيقول: هذا الذي رسبني، ولله المثل الأعلى، لا مقاربة ولا مشابهة ولا مقارنة. الله عز وجل قد قال: وهديناه النجدين، وقال تبارك وتعالى فيما يتعلق بحرية الإرادة وقوة العزيمة: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولذلك كانت إجابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاسمة عندما سأله على الصفا أو المروة سراقة بن جعشم، قال: لما العمل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا اعملوا اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لها وبعمل أهلها يعملون، وأما أهل الشقاء فييسرون للشقاء وبعمل أهلها يعملون. ثم استدل بهذه الآية، ما اقتنع، أقول صاحبنا ما اقتنع بأن كل شيء بقضاء وقدر، لكن لابد أن يلتمس جانب الهداية ويسعى حتى يبلغه الله الهداية. أقول له: أنت تعمل؟ قال: نعم أعمل. كم راتبك في العمل؟ قال: ما شاء الله، 10,000 دولار، 10,000 جنيه، 10,000 ريال. أقول له: أنت تؤمن أن الله هو الرزاق؟ قال: الله أكبر. تؤمن أن كل شيء بقضاء وقدر؟ قال: الله أكبر. أقول له: غدا لا تذهب، لا تذهب للعمل. قال: إيش، أعوذ بالله، إيش هذا، هذا كسل، هذا تواكل، ليش ما أذهب للعمل؟ أقول له: ما أنت تؤمن بأن كل شيء بقضاء وقدر؟ لا تذهب للعمل، فإن مالك ورزقك بقضاء وقدر. فيجن جنونه ويقول: نعم كل شيء بقضاء وقدر، ولكن أنا سمعت منك تقول اعملوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. قال رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا سلام بن أبي مطيع أن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني رحمه الله: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة. قال: فولى أيوب وجعل يشير بإصبعه: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. قال وحدثنا الفريابي الإمام الثقة الذي مر آنفا قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى، هو زياد بن يحيى بن حسان ثقة من رجال الستة، قال حدثنا سعيد بن عامر هو الضبعي ثقة صالح مخرج له عند الستة، قال حدثنا سلام بن أبي مطيع ثقة أيضا أطلق فيه وأطلق المحدثون فيه أنه صاحب سنة، وهذا دائما دائما يتردد في جنبات علماء أهل السنة من العلماء الربانيين، يقولون صاحب سنة صاحب سنة، وقد يكون حافظ للقرآن منذ الصغر، لأن صاحب السنة أبعد عن البدعة، وصاحب السنة أقرب بقرآنه وما يحفظ من حديث رسول الله للسنة. أن رجلا من أصحاب الأهواء من أصحاب البدع قال لأيوب بن أبي تميمة السختياني الإمام: يا أبا بكر، أسألك عن كلمة، أسألك عن كلمة. قال: فولى أيوب وجعل يشير بإصبعه: ولا نصف كلمة. ولى أيوب عن هذا المبتدع وجعل يشير بإصبعه ولا نصف كلمة، يعني لا كلمة ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، ما يريد أن يسمع من أهل البدع ولا أن يجالسهم. وهذا منهج رصين سديد، لا سيما لغير الراسخين في العلم، وكم هم الراسخون في العلم، يعدون، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل، مع حسن الظن بحديث رسول الله بأنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذا كنت في إحدى البلدان الغربية وضرب الناقوس ودخل من يسمون بالمسلمين في هذه الكنائس مجاملة للنصارى، أثبت على عقيدتك، انتبه، ما في شهود صلوات ولا صلاة، ها، ولا دعوات، ولا كما يقولون حج، وبكل أسف يسمون ذلك الشرك حج. أثبت على عقيدتك، لا تجامل ولا تداهن، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ما في دخول كنائس، ما في يوم في الكنيسة يوم في المسجد، ما في العيال في مدرسة بريطانية ولا فرنسية يعملون أنموذج قبة ومنارة وكنيسة وبيعة وصومعة وتاج محل، ما في عندنا هذا التخليط، هذا ضرب من ضروب الوثنية والجاهلية. لا يمكن أن تكون هذه القبوريات إيمانيات علاوة عن أن تكون توحيدا ندين به لرب العالمين. طبعا الناس عندهم، بعض الناس مهم موجودين هنا، يعني عندهم تغذية، مغذون فيه مضادات حيوية للإيمان والتوحيد، يقولون إذا سمعت مثل هذا الكلام أغلق قلبك، لأن مثل هذا الكلام كلام وهابية. ما عندنا وهابية يا أخواننا، وهابية ما عندنا، وإنما عندنا قرآن وسنة. ثم حتى هذا اللقب، من بعث محمد بن عبد الوهاب بشرك ولا بعصبية ولا بجاهلية؟ خذ كتبه إن كنت منصفا واقرأ، خذ كتاب التوحيد واقرأ، هل تجد فيه غير القرآن والسنة؟ هل تجد فيه غير القرآن والسنة؟ إذن هي شائعة وباقعة ينشرها أعداء الدين والملة ليشتتوا شملنا ويفرقوا جمعنا ويفرقوا كلمتنا. والمفترض، ما أقول مصر والسعودية، بل مصر والعالم الإسلامي والسعودية والعالم الإسلامي، كلهم جسد واحد وعقيدة واحدة وإيمان واحد وتوحيد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ودعك من نعم. وحدثنا الفريابي، سنده صحيح والأثر صحيح، سند أثر أيوب السختياني صحيح والأثر صحيح. نعم. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن عامر قال سمعت جدي أسماء بن خارجة يحدث قال دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقالا يا أبا بكر نحدثك بحديث، قال لا، قال نقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا، لتقومن عني أو لأقومنه أو لأقومنه. طيب، قال وحدثني الفريابي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة من رجال الستة قال حدثنا سعيد بن عامر هو الضبعي، سعيد بن عامر الضبعي ثقة صالح من رجال الستة قال سمعت جدي أسماء ابن خارجة، هكذا مثبت في جميع نسخ كتاب الشريعة. استظهر المحقق، لاحظ لي هذه النقطة، استظهر المحقق الشيخ الدكتور عبد الله أن الاسم هو أسماء ابن عبيد الضبعي، أسماء ابن عبيد الضبعي، وهو ثقة من رجال مسلم والبخاري في الأدب المفرد والنسائي، وأن ذكر أسماء ابن خارجة في هذا الإسناد خطأ، وأن الصواب في أسماء ابن عبيد الضبعي. يحدث قال دخل رجلان على محمد بن سيرين الإمام التابعي الذي كان لا يستجيز من دقته أن يروى الحديث بالمعنى، وكان يلتزم ممن كان يلتزم رواية الحديث باللفظ، وهؤلاء عدد ليسوا بكثير من أئمة التابعين. يقول: دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا، ما دام محكوم عليهم، أولا يحكم عليهم بأنهم مبتدعة، ما دام محكوم عليهم بأنهم مبتدعة، كان ابن سيرين لا يصغي إلى المبتدعة ولا إلى أهل الأهواء. فقال: نحدثك بحديث. قال: لا. قال: نقرأ عليك آية من كتاب الله. انتبه لي بالله على هذه النقطة. الآن عندنا نقطتان متتاليتان من هذين المبتدعين من أهل الأهواء يناقشان يجادلان بها محمد بن سيرين التابعي الجليل. أولاهما: يا أبا بكر، نريد أن نحدثك بحديث، يعني بأحاديث لهم، مو بحديث رسول الله، وإلا هو إمام المحدثين في زمانه، ما يحتاج إلى أن يسمع حديث من أهل الأهواء والغوغاء. يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا. هذا قد لا يتعجب منه كثيرا. طيب، نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا، آية من كتاب الله؟ الآية هل يعتريها تصحيف؟ هل يعتريها تحريف؟ محفوظ الآيات القرآنية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومع هذا ما يريد أن يسمع الآية من مبتدع. قال: آية من كتاب الله. قال: لا، ما أسمع الآيات من المبتدعة. لاحظ الآن فيه لفتة نتيجة زيادة في هذه الرواية. قال: لا، لتقومن عني أو لأقومنه، إما أن تنصرفوا عني وإما أنا سأنصرف عنكم. أنا ما أسمع كلام أهل الأهواء والمبتدعة، بل لا أسمع منهم ما يستلطفون ويستسمحون به من يريدون أن يستدرجوا ليزلقوا بدعهم عليه. انتبه لهذا. قد يأتيك رجل مبتدع يسرد لك 10 آيات قرآنية، 10 آيات قرآنية، كما يقول لي أحد الإخوة: تتلمذت على فلان الذي جاوز 70 أو 80 وله فن معين لا أحدده حتى لا تعرف شخصيته، له فن معين بزغ فيه ما يعرف شيء اسمه كتاب، كل حفظه وقد جاوز 70 أو 80 كل حفظه في صدره. يقول: تتلمذت عليه برهة فترة زمنية، وبينما أنا أوصله في سيارتي يوما، يقول وكان يتأول الآيات الأسماء والصفات تأويلات باطلة بعيدة عما كان عليه الصحابة والتابعون، قال: فذكرت له مسألة فذكر لي، يقول: والله إن لم أكن واهما قرابة 60 أو 70 شاهدا من شواهد العربية على تأويل صفات الباري جل جلاله، لأنه كان يعتقد، معليش يمسك أعصابك، كان يعتقد اعتقاد الأشاعرة في تأويل أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. قال: فقلت له: لكن قال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال: أنزلني هنا في وسط الشارع في الزحام، أعوذ بالله من عقيدتك. وأنزله وذهب وهو في هذا العمر يمشي على قدميه، ما يريد أن يسمع عقيدة القرآن والسنة، ما يريد أن يسمع عقيدة القرآن. مثل هذا قد تتلمذ عليه وتنبهر به، فتروح تخبص في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، لأنه إمام بارع في علم من العلوم. نحن ما تهمنا البراعة بقدر ما تهمنا السلامة في عقيدتنا، في عقولنا، في قلوبنا. لا تجعل تسلم قيادة عقيدتك لمن يلعب فيها. قد يكون إماما في النحو، إماما في الأصول، إماما في فقهيات معينة، لكن يأتي في العقيدة فيلعب فيك لعب الولد غير العقول لما يضر وما ينفع بدمية. وأقول هذا لأن مثل هذا الذي يتأول تأويلات بعيدة عن القرآن والسنة قد يلعب فيما يعتقد. فالآية القرآنية عندما يتلوها المبتدع ما يمكن أن يحرف فيها، لأنه يعرف أن صبيا صغيرا من الكتاتيب يقول له: يا شيخ كذبت، الآية ليست كذا ولكن كذا. ها، فإيش يعمل؟ يستدل بالآية على غير ما يستدل به عليه. الخوارج عندما قاتلوا عليا قرابة 4000 من الباقين يرفعون القرآن ويقولون إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. سبحان الله، استباحوا دماء علي بن أبي طالب وكبار الصحابة والتابعين، ها؟ استباحوا دماءهم واستباحوا الخروج على علي ويستدلون بآية إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. ولذلك إيش قال ابن عباس؟ مر هذا بنا في أول، ها؟ إيش قال ابن عباس؟ قال كلمة حق يريدون بها باطل أو أريد بها باطل. انتبه هنا، أنت قد تتعجب، يقال يعني كان سمع منهم القرآن مساكين، هذول انتشروا في العالم ودعاة كبار ومنظرون للنصح وللأمر وللنهي وللدعوة، خلينا نسمع منهم، ترى هذا صاحب الهوى يستدل بآية قد يشكك ويشككك ويلبس عليك. ولذلك نهى السلف عن أن يجعل القرآن متكئا، أن يجعل القرآن متكئا، وهذا من التأويلات المهلكة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد، واحفظ هذا الحديث: هلاك أمتي بالكتاب واللبن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد: هلاك أمتي بالكتاب واللبن، القرآن واللبن المشروب، والكتاب يعني القرآن. فقالوا يا رسول الله كيف هلاك يكون هلاك أمتك بالكتاب واللبن؟ قال: قوم يقرؤون القرآن ويحفظونه ويتأولونه على غير ما أنزل. هنا شوف، هذا نقرأ عليك آية، قال: لا لا لا، لا تقرأ عليه لا آية، اقرأ على نفسك، اقرأ على نفسك ليهديك الله، أما أنا فرجل مهتدي. ها، قوم يقرؤون القرآن ويحفظونه ويتأولونه على غير ما أنزل، على غير ما أنزل. اشرب الخمر، يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، حسبي الله ونعم الوكيل. ها، يفتتح سوبر ماركت أو يفتتح مكتبة قرطاسية يقول فيها كتب قيمة، يفتتح مرقص أو مسبح ويجيب واحد عذب الصوت كده من المنشدين دول ولا المغنيين، يقول: إذا جاء نصر الله والفتح. هذا فتح، هذا فتح الشياطين، أكرم الله السامعين، هذا فتح الشياطين، نسأل الله السلامة. أو هذاك اللي راح جعلنا في أيام موسم الحج وراح انبطح عند اليهود وقال: إن جنحوا للسلم فاجنح لها. سبحان الله، ونحن في منى، تذكرون هذا في منى، راح ارتمى في أحضان اليهود والصهاينة أعداء الدين والملة، ودماء المسلمين لم تجف في أيديهم النجسة، ارتمى في أحضانهم وراح بكل وقاحة وفي وسائل الإعلام يقول: قال الله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. أي سلم، أي سلم؟ هذه مسالمة لص، عندما يدخل لص في بيت أحدنا ما يجي يقول الواحد: ترى نصف المال لي ونصف لك، بس اخرج تكفى. ما في ما في ما في إلا بالقوة. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن. إذن لماذا امتنع محمد بن سيرين أن يقرأ عليه آية من كتاب الله؟ لاحظ الآن الزيادة التي أشرت إليها. سند هذا الأثر صحيح، والأثر صحيح، رواه ابن بطة واللالكائي والدارمي، وزاد الأخيران، احفظ هذه الزيادة، زاد الأخيران: فقال بعض القوم: يا أبا بكر، ما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله، يعني لا، ما كان عليك من حرج ولا بأس أن يقرأ عليك آية من كتاب الله تعالى. قال: إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي، إما يحرفانها لجهلهما المطبق بآيات القرآن، وإما يحرفان معناها، وإما أن يستدل بها على غير ما لا ما يحل أن يستدل به، وإما أن يتكئ عليها لبدعة. ها، المبتدعة يستدلون بإيه؟ بعض المبتدعة يستدلون بإيه؟ في دلالاتهم يستدلون بحديث لا يصح عن رسول الله: ما رآه الناس حسنا فهو عند الله حسن. يستدلون بماذا؟ يستدلون بأحاديث لا خطام لها ولا زمام أو تصح ما يصح بها الاستدلال، أو أحاديث منكرة مثل هذا الحديث: ما رآه الناس حسنا فهو عند الله حسن، يعني أن أي شيء تستحسنه استحسن ما شئت فإن الله يثيبك على قلبك. لذلك بعض الناس هداهم الله يدخن، عندما تقول له: يا أخي سوت قلبك وسوت عقلك وسوت وجهك وسوت وأفسدت مجتمع الناس وصحتهم، قال: قلبي نظيف. نعم، أنت تقول قلبي وسخ من الدخان؟ لا والله قلبي نظيف أبيض مثل اللبن. ما هو صحيح. كذبوا كذبوا كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. من الآن نقلع عن هذا السم الزعاف. بعض الناس والله يا أخواننا ما يتجاوز السور الخارجي، هو خارج من بعد صلاة من الصلوات يخرج البكت ويدخن. إنا لله وإنا إليه راجعون. حرام التدخين، حرام حرام حرام مليار مرة، لأنه ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، لأنه خبيث من الخبائث. والله عز وجل وصف نبيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه الزيادة ألحقها بهذا. قيل له: آية تسمعها؟ قال: أخاف أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي، يقر ذلك في قلبي. نعم. قال: وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا موسى بن أيوب الأنطاكي قال حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف قال: مكتوب في التوراة: يا موسى لا تخاصم أهل الأهواء، يا موسى لا تجادل أهل الأهواء، فيقع في قلبك شيء فيرديك فيدخلك النار. قال: وحدثنا ابن عبد الحميد، هو عبد الله بن محمد بن عبد الحميد ثقة تقدم. قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي ثقة. قال: حدثنا موسى بن أيوب الأنطاكي صدوق أو ثقة، صدوق أو ثقة، كيفما دار لا يخرج عن هاتين المرتبتين إن شاء الله، من رجال أبي داود والنسائي. قال: حدثنا عتاب بن بشير، هو صدوق في أصله، والصدوق صفة مبالغة، صفة بالصدق فيها مبالغة في وصف فلان بالصدق، هو صدوق لكنه يضعف في خصيف، وهذا من باب التضعيف النسبي عند بعض المحدثين، ومن رجال البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. عن خصيف، هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري، خصيف عتاب بن بشير صدوق يضعف في خصيف، خصيف هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري صدوق سيء الحفظ، خلط بأخرة، يعني خلط بآخر عمره، ورمي بالإرجاء، والإرجاء المقصود به تأخير العمل عن مسمى الإيمان، والمرجئة لا يزالون إلى لحظتك هذه، لأن بعض الناس يظن أن بعض الفرق من المبتدعة قد اندرس وانطمس، يوجدون إلى لحظتك هذه. كثير من الفرق ومنهم المرجئة، وهم الذين يختصرون في تعريف الإيمان على المعرفة والإشراق الإيمانية، ويقولون العمل ليس بلازم من الإرجاء وهو التأخير. طيب، هذا خصيف قال: مكتوب في التوراة: يا موسى لا تخاصم أهل الأهواء، يا موسى لا تجادل أهل الأهواء، فيقع في قلبك شيء فيرديك من الردى ويهلكك فيدخلك النار. سنده ضعيف، والأثر من الإسرائيليات، هذا السند ضعيف والأثر من الإسرائيليات، والإسرائيليات قد قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك أبو داود: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، إذا حدثكم أهل الكتاب من اليهود والنصارى فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وبكتابه وبرسوله، فإن يكوا صدقا لم تكذبوهم، وإن يكوا كذبا فلم تصدقوهم. هذا متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث صحيح رواه أبو داود بهذا اللفظ. فيه زيادة عند ابن حبان في سبب ورود هذا الحديث، انتبه لهذا حتى نطبق هذا كله برمته على الأثر الموجود بين أيدينا. روى ابن حبان، وهذه الزيادة صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرت به ذات يوم جنازة، مرت به جنازة، فسأل يهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أو تتكلم هذه الجنازة؟ أو تتكلم هذه الجنازة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لكن يشكل عليه أنه يوجد في صحيح البخاري حديث صريح أن جنازة العبد الصالح عندما تحمل على الأعناق تقول تتكلم: قدموني قدموني. إن كان صاحبها صالحا اللهم ارزقنا الصلاح، اللهم ارزقنا الصلاح، اللهم ارزقنا الصلاح. وأما إذا كان صاحب الجنازة غير صالح فتقول: ويلها أين تذهبون بها، ويلها أين تذهبون بها. فنسأل الله أن يرزقنا الصلاح باطنا وظاهرا وسرا وعلانية. هذا الأثر مع ضعف إسناده لكنه متطابق تماما مع الآثار الواردة في التنفير، عن إيش؟ عن مجالسة أهل الأهواء والبدع. والله أعلى وأعلم.